هل الجماعة واجبة في الأمر والمنكر؟ هي دي بقى الجماعة الواجبة فيها، إن هم إذا كانوا إذا اجتمعوا قدروا فذلك من إيه؟ من الواجب عليهم، لأن أسباب القدرة يمكنهم أن يحصلوها، ولكن بشرط أمن الفتنة.